الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في صفة الصلاة، فبعد أن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة ثنائية أو كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، التشهد الأخير حكمه واحد، وأما التشهد الأول فهو هذا يكون بالثلاثية وبالصلاة الرباعية. قال: بعدما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستعيد ندبه، يعني استحباب، فالاستعادة والتعوذ في التشهد الأخير ليس واجبا، وإنما هو من السنن، من السنن القولية. قال: يستعيد ندبه، وصفة الاستعادة أن يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه ورد في الحديث أن الإنسان إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعيد من هذه الأربع. والاستعادة معناها الالتجاء إلى الله، استعدت بالله يعني التجيت واعتصمت بالله تبارك وتعالى، إنه يعيدك من هذه الشرور. هذا معناه، هذا معنى علت بفلان، ومعنى اعتصمت به والتجأت إليه ليعيدني من هذا. وهذه الشرور أربعة: إما أن تكون شر، وإما أن تكون سببا للشر. فقوله أعوذ بالله من عذاب جهنم هذا هو الشر، الشر هو عذاب جهنم، وهذا عذاب جهنم هذا يعني في الآخر. ومن عذاب القبر أيضا هذا شر، عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذا سبب الشر، هذا هو سبب الشر. إذا افتتن الإنسان والعياذ بالله، إذا افتتن في حال الحياة أو في حال الممات أو فتن في المسيح الدجال هذا هو سبب الشر. كيف فتنة المحيا والممات؟ أما فتنة المحيا فالإنسان والعياذ بالله إما يبلى بالشهوات، وإما يبلى بالشبهات، وإما يعني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده، يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخشى على نفسه، يخشى عليه من الشبهات ومن الضلالات، هو خشي على نفسه. يا مقلب القلوب، وفي رواية والأبصار: ثبت قلبي على دينك. هذا يعني. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا أن يجنبه هو وذريته، يجنبه عبادة الأصنام، لأن عبادة الأصنام سبب للشر، سبب للزيغ والضلال والعياذ بالله. فالإنسان بعدما أنه أثنى على الله بقول التحيات لله إلى آخر، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا كله دخل في الدعاء، لأن هذا من آداب الدعاء، من أدب الدعاء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. من أدب الدعاء أن الإنسان ما يدخل إلى الدعاء هكذا، لا، لازم يكون للدعاء مقدمات، لازم يكون أولا يكون متطهر، الثاني يكون فارغ القلب ومستقبلا، الأمر الثاني يكون مستقبلا للقبلة، الثالث يكون حضور القلب، من أهم ما يكون أن يكون عند الدعاء حاضر القلب. هذا من أدب الدعاء. ثم بعد هذا يصلي على النبي، يثني على الله جل وعلا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو. وهكذا المصلي، المصلي هكذا أثنى على الله جل وعلا بقول التحيات لله. التحيات يعني بمعنى إن التحايا والتمجيدات والأشياء التي يقولها الناس كلها مستحقة لله، لأن الناس يحيي بعضهم بعض بأشكال وأنواع من التحايا، وأفضلها السلام عليكم. فهذه التحايا كلها مجموعة كلها لله جل وعلا، تقول التحيات يعني جميع تحيي وجميع ثناء هو مستحق لله تبارك وتعالى، التحيات لله. ثم تقول والصلوات، الصلوات بمعنى أي صلاة، وأول ما يدخل فيها الصلاة الفرائض، أول ما يدخل والصلاة النوافل والصلوات، والطيبات جميع الأعمال الطيبة وجميع الأعمال الفاضلة ترفع إليه جل وعلا، أثنيت على الله جل وعلا. ثم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وقلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخر الدعاء. بعد هذا تدخل في الدعاء، يكون هذا من علامات استجابة الدعاء، من أدب استجابة الدعاء أن الإنسان يقول الدعاء بعد هذا. فما فيه أفضل من هذا الدعاء الذي الإنسان يستعيذ فيه بالله، فيقول أعوذ بالله، يعني ألتجئ إلى الله، ألتجئ إلى الله وأستعيذ به وأعتصم بإيش؟ من عذاب جهنم. هذا والعياذ بالله هو منتهى الشرور، منتهى الشرور عذاب جهنم، هذا هو ومن عذاب القبر. هذا فيه إثبات عذاب القبر، لأن الحديث هذا صحيح، معنى هذا إن الإنسان إذا مات إما أن ينعم في قبره وإما يعد، كما جاء في الآية الكريمة عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا فيه دليل على أنهم يعذبون في حالة البرزخ. ثم بعد هذا والعياذ بالله إذا قامت القيامة عاد أدخلوا النار. البرزخ معناه هو ما بين الممات إلى البعث، هذا يسمى برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثوا. هذا البرزخ حائل ومانع من أن الميت يرجع إلى أهل، هذا البرزخ يعني مانع وحائل من رجوع الإنسان، من رجوع الميت إلى حال الحياة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحال البرزخ هذا الإنسان يعذب أو ينعم، حتى لو جعل في ثلاجة، لو أكلته الطيور، لو ألقي في العراء، لو وضع في أي مكان، فهو من حين الوفاة أنه رأى مقامه من الجنة أو مقامه والعياذ بالله من النار، من حين الوفاة، من حين أنه يتوفى من مات قامت قيامته ورأى يعني حاله من هؤلاء أو من هؤلاء. ولهذا تعوذ من عذاب القبر. لكن الإنسان، نحن يعني ما بعد الموت، هذه أمور الله أعلم بكيفيتها، نحن إذا ثبتت النصوص نؤمن بحقيقتها، نؤمن بحقيقة عذاب القبر ونؤمن بحقيقة نعيم القبر. لكن هذا النعيم ما هو؟ هذا العذاب ما هو؟ الله أعلم. ربما أن رجلين أو ميتين في قبر واحد، أحدهما ينعم وأحدهم يعد، ولكن لا نعلم عن كيفية أن هذا يعذب وهذا ينعم. والإنسان يعني يمكن يقرب بهذا بأنه يجد رجلين نائمين، واحد عنده أحلام لذيذة وأحلام جميلة، واحد والعياذ بالله عنده كابوس وعنده أحلام مزعجة ومرعبة، وهم نائمين في مكان واحد. هذه تقرب الشيء تقريب، وإلا ما بعد الموت الله أعلم بحاله، يعني أمور نؤمن بوقوعها ونؤمن بحقيقتها أيضا، لكن ما الكيفية هي المجهول، الكيف هذا هو المجهول لنا، لا نعلم، لأن هذه أمور توقيفية لا نعلمها إلا من نصوص، إن ورد نص فيها وفي كيفيتها مع يعني قلنا به، وإلا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه بقبرين، فقال إن هذين القبرين ليعذبان، يعني عذب أصحابهم، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البوء وهم يعذب. النبي عليه الصلاة والسلام كشف له عن عذاب هذين، عن عذاب أصحاب هذين القبرين. فالمهم من الصحابة ما يعلمون عن شيء ولا رأوا شيء، ما رأوا عذاب ولا رأوا نعيم، ما رأوا شيء. فالمهم من هذا أن ما بعد الموت هذا أمور مجهولة، الله أعلم بحقيقتها والله أعلم بصفتها بكيفيتها، ونحن لا نعلم هذا. فلكن الإنسان يعني مستحب له أنه إذا فرغ من الثناء على الله والصلاة على رسول الله أنه يدعو بهذا الدعاء، لأن الصلاة الإنسان فيها متجه إلى الله، ونهاية الصلاة هي أفضل ما يدعى به. فالإنسان يغتنم هذا الحالة الفاضلة التي هي حالة الصلاة، يغتنمها ليدعو بمثل هذا الدعاء الطيب، فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا. فتنة المحيا الإنسان ما دام في هذا الحياة على خطر، خطر أن تجي الشبهات يضل فيها، تجي الشهوات يغوي فيها، ما دام أن الإنسان حي هو على خطر، يسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات على الحق، وإلا فهو مخطور، مخطور أنه يعني إيش، أنه يزل. ولهذا يا مقلب النبي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه يعني هذه فتنة المحيا. فتنة الممات عند الاستحضار، عند الاحتضار، إذا أصابه النزع الشيطان أحرص ما يكون في تلك الساعة على الإنسان، حتى والعياذ بالله تكون خاتمته السيئة. ولهذا ينبغي تلقين، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإنسان إذا كان عند الاحتضار ينبغي تلقينها الشهادة بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولكنه لا يكرر عليه أو يضجر ويقول قل كذا قل كذا، لا، بس تقال عنده بحالة لطف وبحالة لا، حتى أنه يقوله خشية أنه والعياذ بالله أنه يعني في هذه الحال وفي حال النزع وفي حال ذا أنه يقول لا أو يقول كذا، أو يعني يأتي بكلام يغضب الله جل وعلا. هذا فتنة الممات، فتنة الممات عند الاحتضار، يكون عنده هنا إنسان يعني كذا يرفق به ويذكر تذكيرا بلطف الشهادتين. فقال ومن فتنة المحيا والممات، قال ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا نؤمن به وبخروجه في آخر الزمان، الله جل وعلا يعني أعطاه القدرة وأعطاه يعني التكيف، بأنه إذا فتنة واختبار فمن تبعه والعياذ بالله أهلك، ومن عصاه وذا نجا. فهذا المسيح الدجال هذا يأتي في آخر الزمان، يأتي في آخر الزمان يبتن الناس، معه جنة ومعه نار ومعه يعني أشياء، وذا يدعو الناس والعياذ بالله. فمن تبعه من ذاب هو الهالك، ومن يعني نجا منه فهو الناجي. ومن الدجاجلة دعاة السوء ودعاة الشر، هذا لو لم يكونوا هم المسيح الدجال إلا أنهم شر، يدعون إلى الضلال، يدعون العياذ إلى المبادئ الهدامة، يدعون إلى البدع، يدعون إلى الشرك، يدعون إلى الفساد، يدعون إلى ذا، هذول دعاة السوء، هذول دجالي، هذول. وإن لم يكونوا هم يعني أصحاب، هم اللي يعني هم المسيح الدجال المذكور في آخر الزمان، إلا أنهم من أعوانه ومن أمثاله وأنداده. كثير دعاة السوء والعياذ بالله، يدعون إلى الضلال، يدعون إلى المبادئ الخبيثة، ويدعون إلى يعني الأعمال القبيحة، ويدعون إلى دعاة، ثم دعاة فتنة والعياذ بالله وشهوة، وإلا دعاة مثلا عقائد ومبادئ خبيثة. الإنسان يحذر من أتباعهم، يحذر من اتباعهم، يحذر من مبادئهم، يحذر من أعمالهم. هذا ويأتون يحسنون الأشياء، يحسنون الأشياء ويبينوا ويعني ويتكلمون عنها ويعللون لها ويبينونها، وأن مصالح وأن كذا ولكنهم في نفس الأمر والعياذ بالله، هؤلاء دعاة الضلال، دعاة الضلال، هذا من أشباه المسيح الدجال. فالمهم أن الإنسان يدعو بهذا الموقف في آخر الصلاة قبل أن ينصرف وجهه عن الله، يدعو بهذا الدعاء. وله الدعاء بما ورد في الكتاب والسنة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويدعي يعني كل الأدعية المذكورة المشروعة يأتي بها، يأتي بها، لأن هذا الموطن، هذا موطن استجاب. أين وسواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة، ويدعو للمسلمين. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقول اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيب وتبطل به. وبعض العلماء يقول ما في مانع أن الإنسان يدعو بمثل هذا الدعاء، لكن ما يركز عليه، يصير الدعوات الجوامع هي التي يقولها دائم. لكن إذا كان مثلا في نفسه شيء يدعو، وما في مانع أنه يدعو أن الله يرزقه امرأة صالحة وامرأة طيبة، ويرزق أن الله يوسع له في الرزق وإن الله كذا، ما في شيء. جاي بعدما ينتهي من التشهد ودعاء التشهد، بعد هذا يسلم، ينهي الصلاة، ينهي الصلاة، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله وعن يساره كذلك. هذا إنهاء الصلاة، وهذا أصح ما قيل. وإلا بعض المذاهب ينهي إذا فرغ من التشهد انتهت الصلاة، سواء سلم أو لم يسلم. لكن لا، التشهد السلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، هو سلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا ورد الأمر بالسلام، ومعنى السلام، السلام يعني تدعو للحاضرين عندك بالسلام، تدعو لهم بالسلام من الأمراض ومن آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن عذاب القبر، وتدعو لهم بالسلامة من كل شر. هذا معنى السلام، هذا هو السلام. يعني الألف واللام هذه للاستغراق، يعني تستغرق جميع الشرور، بأنك تسأل الله جل وعلا أن يسلم هؤلاء الحاضرين من كل الشرور، شرور الدنيا وشرور الآخرة. السلام عليكم، أن تخاطب من؟ خاطب الحاضرين عندك. وهذا من فضل الجماعة، من فضل صلاة الجماعة، أن الإنسان يدعو لمن معه، واللي معه يدعون له أيضا، يدعو الناس بعضهم لبعض، كلهم يقولون كذا، كل واحد من المصلين يقول يسلم على الحاضرين المصلين، فيقول: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، ويدعو لهم بالرحمة، يدعو لهم بالرحمة، فالرحمة هي الجنة وهي رضوان الله تبارك وتعالى. مرتبة، يعني ما يقول مثلا رحمة الله عليكم والسلام عليكم، لا، خلي السلام، السلام عليكم ثم رحمة الله. معرفة، ما يقول سلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم، يعني يأتي بأل للتعريف. وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره أكثر، يعني يلتفت، هو لو ما التفت ما في شيء، يعني ما هو الالتفات هذا واجب، سنة فضيلة أن الإنسان يلتفت في الصلاة عند السلام عن يمينه وعن شماله. لكن لو سلم من دون التفات صح تسليمه، ما في شيء. لكن إذا سلم والتفت يكون التفاته عن الشمال أكثر من التفاته عن اليمين. يقول الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه رأوا صفحة وجهه اليمنى، وإذا سلم عن شماله رأوا صفحة اليمنى أيضا، يعني بالغ بالالتفات بالتسليمة عن الشمال. قال لا بعد شوي حط ورق. نعم، وسن التفاته عن يساره، وألا يطول السلام، ما يطوله يعني كذا يتمهل وتمهل بمعنى إيش أنه يطيل كذا، لا، يسلم سلام معتاد بيناس يطوله، ولا يمده في الصلاة ولا على الناس السلام عليكم لا سلم سلام عادي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا شيء عادي ما يعني. وأن يقف على آخر كل تسليمة، ما يشبكهن سواء التسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذا سلم التسليمة الأولى يصير فيه فترة بسيطة، ما يعني تطويل، لا بس لا يقرنهم قرن، ثم يسلم عن يساره. وأن ينوي به الخروج من الصلاة، السلم وانت ما نويت الخروج من الصلاة تبطل الصلاة، يعني خاطبت الحاضرين، إذا قلت السلام عليكم وأنت ما نويت الخروج من الصلاة بطلت الصلاة، لأنك تكلمت في الصلاة، تكلمت في الصلاة وأنت لم تنوي الخروج منه. لكن هذا إذا شرعت في السلام فأنك بحال الشروع تنوي أنك أنهيت الصلاة وأنك تريد الخروج من الصلاة، ولهذا قال وأن ينوي به يعني بالسلام الخروج من الصلاة. ولا يجزي إن لم يقل ورحمة الله، يعني بس يقول السلام عليكم ما يكفي، لازم ورحمة الله، لازم الذي ورد السلام عليكم ورحمة الله، يعني في غير الصلاة يكفي تمر لك على ناس وتقول السلام عليكم كافي، لكن في الصلاة لا، هذا يعني هذا ذكر مخصوص ورد بهذه الكيفية وورد بهذه الصيغة، لا بد أن المصلي يأتي به على هذه الكيفية، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إلا في الجنازة، في صلاة الجنازة يكفي أن يقول السلام عليكم صلاة الجنازة عند كثير من الأئمة إنها ليست صلاة، وإن الإنسان لو صلى وهو على غير وضوء، لو صلى غير مستقبلا للقبلة، لو صلى كذا، إن الصلاة صحيح، لأنه يقول هذه ما هي صلاة، هذه شفاعة ودعاء للميت، ولهذا صحت في المقبرة الذي يصح فيها الترحم على الميت. والذين يقول إنها صلاة يقولون صلاة، ولكن يتحب التخفيف فيها، فليس فيها استفتاح وليس فيها ركوع ولا سجود ولا شيء أبدا، ويعني كونها دعاء وكونها شفاعة من المصلين للميت هذا أقرب من صفة أنها تكون في الصلاة. أين والأولى أن لا يزيد وبركاته، ورد في بعض الأحاديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد كده، وقالوا هذا الحديث ما هو يعني ضعيف لكن شاذ، والشاذ معناه أنه يخالف ما هو أصح منه، فالذي صح والنصوص الواردة هي أن السلام هو السلام عليكم ورحمة الله، وردت في بعض الأحاديث ورحمة الله، لو قالها الإنسان في بعض المرات ما في شيء، لو قالها الإنسان في بعض المرات قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دام أنه ورد فيها حديث هذا لا بس جاي، لكن لا يعني يتخذها دائم يستديمها، لا بس عملا بهذا الحديث. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر قام مكبرا بعد التشهد الأول، هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، تكلم عن إيش؟ عن التشهد الأخير. فإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، يعني فيه تشهدين، تشهد أول وتشهد آخر، إذا كان التشهد الأول فليس فيه إلا على التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إلى هنا. إلى هنا هذا هو التشهد الأول. إذا وصل إلى هذا قام، حتى يأتي إن كانت ثلاثية يأتي بركعة، وإن كانت رباعية يأتي بركعتين. ولهذا قال وإن كانت المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر قام مكبرا. إذا تشهد يقوم مكبر، ما يقوم من دون تكبير، لا، هذا انتقال من ركن إلى ركن، أو من واجب، من انتقال من واجب إلى ركن، فيقول الله أكبر، ويصير التكبير من حال تحركه للقيام حتى يعتمد واقفا، فيقول فيكبر بعد التشهد الأول. بعد التشهد الأول ما فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيه دعاء، لأن هذا ما هو نهاية الصلاة، ليس نهاية الصلاة. أين ولا يرفع يديه، هذا قول إن الإنسان إذا رفع من التشهد الأول ما يقول الله أكبر، إنه يحط يده اليمنى على اليسرى من دون رفع. وفي حديث في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، هذا وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت فيه. أين وصلى ما بقي كالركعة الثانية، يصلي عند الركعة الثانية والثالثة والرابعة كما صلاها، كما وصفت في صلاته في الركعة الأولى والركعة الثانية، لكن بالفاتحة فقط، يعني ما يقرأ بعد الفاتحة السورة ولا آيات من القرآن، يكتفي بقراءة الفاتحة. وورد أن النبي في بعض المرات يقرأ آيات، لو قرأ الإنسان ما في شيء، لكن لا يخليه دائم، لا يخلي الشعيرة له أنه إذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها، لا، يخلي يعني بعد أيام وبعد كذا إذا قرأ آيات، أو صار إمام وخشي إن المأمومين ما انتهوا من قراءة الفاتحة، في بعض المأمومين يصير ثقيل في قراءة الفاتحة حتى لا يركع وهم لم يكملوا سورة الفاتحة، فلو قرأ مثلا المعوذتين كل واحدة في ركعه، أو قل هو الله أحد أو كذا، انتظارا للمأمومين حتى يفرغوا من قراءة الفاتحة، فلا بأس، لا بأس بذلك. فلا يقرأ فيها سورة، ويسر بالقراءة، ما عاد يجهر مثل الركعتين الأوليين بالمغرب والعشاء وركعتي الفجر، لا، يسر. إذا وصل عاد التشهد الأخير، إذا وصل التشهد الأخير يجلس كالتشهد الأخير، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرج رجليه من تحته عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، ثم يتشهد ويسلم. إذا كان التشهد الأخير يأتي، هذا إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، يخرج رجله اليسرى من تحته عن يمين وينصب اليمنى ويجعل أصابعها متجهة نحو القبلة ويضع أليتيه على الأرض، هذا يسمى التورك، يعني وضع وركيه وضعهم على الأرض، هذا أفضل. اختلف العلماء في هذه الجلسة، فمذهب الإمام الشافعي أن التورك في التشهد الأخير سنة، سواء كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية أو اثنتين، حتى ولو كانت اثنتين كالفجر وكالنافلة، أن ما دام أنه التشهد الأخير فهو يتورك ولو لم يسبقه تشهد أول. هذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام أحمد يقول إن كان فيها تشهدين، فالتشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، والتشهد الأخير من ثلاثية أو رباعية هو الذي فيه التورك، مذهب الإمام مالك التورك في التشهدين، سواء كانت في التشهدين في الأول وفي الثاني كل منهما يتورك. مذهب الإمام أبي حنيفة ما في التورك سواء كان تشهد أول أو تشهد أخي، ما في هذا، وكل له دليل، كل واحد منهم عنده دليل. ولهذا الإمام ابن جرير له كتاب اسمه خلاف الفقهاء، لما استعرض أقوالهم الأئمة وذكر أدلتهم قال الراجح أن هذا كله سنة، إن فعل هذا أو فعل هذا كله وردت به السنة. ولعل هذا الاختلاف لأن كل واحد منهم عنده دليل، وهذا لا يبعد كلام